السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووصلنا إلى التفريق بين معنى الزكاة والصدقة وما المراد بكل منهما، ووصلنا لغاية لفظ الزكاة، وقلنا أن معنى الزكاة لغة هو النماء، هو النماء الزيادة. طيب، هل النماء ده المراد بكلمة الزكاة، هل النماء ده نماء حقيقي يعني له حقيقة، ولا هو مجرد مسمى يعني حاجة كده عشان نفرح احنا ان الزكاة، رغم ان الزكاة نقص في المال، يعني انت بتدفع الزكاة بتاعتك مالك بينقص، فربنا سبحانه وتعالى سماها زكاة اي نماء، فمن اي وجه يأتي النماء، يعني النماء ده جاي منين؟ هل هي مجرد يعني تعليق معنوي كده عام عشان يشرح الصدور ويسلج النفوس ويقرب الانسان من عمل الزكاة، ولا دي حاجة لها حقيقة واقعة وفعلا ترجمة حقيقية للمعنى المراد منها؟ الحقيقة ان النماء حقيقي وله حقيقة واقعة من اوجه كتير قوي الحقيقة، منها مثلا هنذكر منها بعض المعاني، منها ان المال عموما المتزكى به ينفع صاحبه زمانا اطول بكثير من زمان الدنيا. يعني المال اللي انت بتدفعه للزكاة ده هينفعك وقت طويل جدا، هينفعك في حياتك الدنيا، هينفعك في القبر، هينفعك في البعث، هينفعك في أهوال القيامة، هينفعك في الخلود اللي هيتأتى بعد كده بعد الحساب. لا ريب ان الزمن ده كله مجتمع اطول بكتير قوي من الزمن اللي انت بتتمتع فيه مالك في الدنيا، مفيش كلام. وده يعني ان انتفاعك بمالك لما زاد يبقى النماء فيه اكتر، يبقى ده وجه من اوجه النماء، ان الوقت اللي هتنتفع فيه بمالك اطول. مفيش كلام ان كل ما طال الوقت اللي هتستمتع انت فيه بهذا المال كل ما كان ده نماء وزيادة في بركة هذا المال وفي الفايدة من المال ده. هو المال في نفسه ليس غاية، هو وسيلة، فلما كانت الوسيلة هي اسعاد الناس بهذا المال وتحقيق المنافع من وراء هذا المال، فيبقى الوقت اللي بيتحقق فيه هذه المنافع هو المراد الحقيقي من هذا المال. فلما كان الانتفاع بالمال المتزكى به أطول، علمنا أن ده وجه مهم جدا من أوجه النماء والزيادة. من وجه تاني، الزكاة اللي انت بتطلعها دي بتحول المجتمع اللي انت عايش فيه لمجتمع خالي من مفاسد الفقر والبطالة، لان انت بتتصدق على الناس اللي هي الفقراء او اللي مش لاقين شغل، فبالتالي ده بيشجع حركة العمل والحياة. ليه؟ لان لما الفقر معدله بيقل والبطالة معدلها بيقل ويبدأ الناس تتقارب في المستوى الاقتصادي تبدأ حركة المال تزيد، ولما حركة المال تزيد ينتفع الناس اكتر وينهض المجتمع اقتصاديا، ويبدأ الناس كلها تتشجع انها تعمل زي الناس دي علشان تزداد حرية الحركة بالنسبة لهم ويزداد الانتفاع بهذا المال. يعني ناس كتير جدا لما بتلاقي حركة الحياة والاقتصاد اتحركت بهذه الكيفية بيبدأ يطمع في الزيادة، الطمع في الزيادة ده بيزيد في حركة المال وبيرفع مستوى الناس كلها اقتصاديا، وده طبعا مفيش كلام انه بيشجع حركة الحياة وبيرفع مستوى اقتصاد المسلمين. فده نماء من كل وجه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ككل. من وجه ثالث، الزكاة دايما تكون سبب في زوال الأحقاد، يعني الانسان الفقير طبيعي جدا ان هو هيترسب في نفسه حقد على الغني، طالما بياخدش منه وطالما بيستفدش من غناه، يبقى كل ما ازداد الغني غنى كل ما ازداد الفقر الفقير حقدا وغلا وبغضا لهذا الغني. انما لما بتطلع الزكاة في وقتها وبنصبها وبتغطي نفقات الفقراء، لانه الزكاة لو طلعت زكاة المسلمين لو طلعت هيتغطى الفقر تماما، يعني مش هيبقى فيه فقير في بلاد المسلمين. وهكذا قدر ربنا، دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى والتقدير اللي ربنا قدره بالنسب المئوية اللي جعلها لمقادير الزكاة في أنواع المال المختلفة، محسوبة حساب إلهي دقيق جدا علشان يترتب عليه زوال الطبقية بين المسلمين بعضهم وبعض، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فزوال الأحقاد والجرائم يجعل الفقير يتمنى الخير للغني، ومش كده وبس، ده يتمنى بقاء النعمة اللي هي الغنى عند صاحبها. ليه؟ لان هو مستفيد، طول ما النعمة دي عند صاحبها طول ما هو مستفيد، فمادام هو مستفيد منها يبقى هيتمنى انها ما تزولش من هذا الايه الغني، ويعلم ان المستفيد في ذلك ليس هو الغني بمفرده، فده يكون سبب في زوال المشاعر السلبية بين المسلمين بعضهم وبعض، فده سبب هام جدا من أسباب نماء الفرد والمجتمع في آن واحد. ومن وجه رابع، الزكاة بتزيل آفة خطيرة جدا. دايما آفة المال هي تعلق صاحب المال بالمال، يعني كل ما زاد المال عند الإنسان كل ما ازداد تعلق الإنسان بماله. التعلق ده بيخلي الإنسان يكنز هذا المال. ليه؟ لأنه مش عايز يفرقه، نفسه اعتادت عليه وألفته، فأصبح في هوى بين الإنسان وبين المال، فالنفس لا تجرؤ على مفارقة هذا المال. الحقيقة دي آفة خطيرة جدا جدا، وهي الآفة دي وراء كل مشاكل كنز المال، وراء كل مشاكل ضعف النفس وفساد النفس والكبر اللي بتصاب بيه النفوس من جراء المال والطرف. وده يمكن اهم الابواب اللي علشانها ربنا سبحانه وتعالى في جل القرآن ذم احوال المطرفين من الباب ده، مش لان المال في حد ذاته مذموم لا اطلاقا، انما لان الطرف اذا الانسان ما اقامش الطرف ده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد باسباب الحذر من تعلق النفس بذلك المال واصابتها بعد ذلك بالكبر والغرور والصلف والتسلط وحب الدنيا، فإذا الإنسان ما خدش باله من الحاجات دي بيبقى المال نقمة فعلا، وبتظهر بقى بعد كده كل الآفات اللي القرآن اتكلم عنها واللي أصابت أحوال المطرفين والأغنياء من المسلمين. الزكاة بتزيل الآفات دي ليه؟ لأن إخراج المال بصفة منتظمة ودورية وبنسب ثابتة بيحقق المفارقة بين المال وبين صاحب المال، فالنفس بتبدأ تعتاد على هذا الفراق، ويبدأ يقطع تعلق صاحب المال بماله. القطع ده بيزكي النفوس فعلا وبيعمل نماء في النفوس دي، فبتبدأ النفوس دي ترتقي وتتحرر من عبودية المال ليها، فتصرف الإنسان صاحب المال عن كنز المال. ولما المال بيكنز، وده الحقيقة قول جميل قوي للإمام الشيخ الشعراوي الله يرحمه، إن مسألة كنز المال بتعطل حركة الحياة، طول ما المال مكنوز بتتعطل حركة الحياة وتفسد حركة المال في المجتمع فعلا، وتجد إن الحياة كلها اتحولت لركود، يبدأ العمل يقل والإنتاج يقل، وتظهر المفاسد وتظهر البطالة ويظهر الزنا ويظهر كل الفواحش من وراء كنز المال، لأن ما عادش بينتفع بالمال ده حد. بينما المال المتحرك في المجتمع بيحدث ثورة في العمل والحركة بين الناس، فيبدأ واحد هيبني عمارة، تلاقي العمارة دي اشتغل فيها البنا، اشتغل والكهرباء، اشتغل وبتاع المجاري اشتغل وبتوع المحافظه اشتغلوا، بتوع الطوب اشتغلوا وبتوع الاسمنت وبتوع الحديد ومهندسين الديكور اشتغلوا، واللي هيسكنوا بداوا يتحركوا، واللي هينتقلوا من المكان لمكان تاني بداوا يتحركوا، ولابد ان في خدمات علشان الناس اللي هتسكن في المكان الجديد ده يقدروا يمارسوا حياتهم، واولادهم هيحتاجوا مدارس والمدارس هتحتاج مدرسين. هتلاقي كل حركات المجتمع انتظمت في خروج المال ودورانه في العمل والاقتصاد في حركة الحياة في المجتمع. فتحرك المال ودورة المال دي بتحقق لصاحب المال نماء اللي هو المزكي عن ماله، وبتحقق لكل أفراد المجتمع نفس النماء من باب دوران المال وقطع تعلق نفس صاحب المال بهذا المال. فده وجه مهم جدا من أوجه النماء المراد بكلمة الزكاة. من وجه آخر، الحقيقة أن ربنا جعل تنوع الزكاة في المقدار والنسبة يشير إلى ضرورة حركة المال في الحياة، وبيشجع على العمل والتجارة وسرعة دوران المال في الأبواب الاقتصادية المختلفة. إزاي؟ يعني تلاقي مثلا اللي يلاقي كنز مثلا ما بذلش فيه أي مجهود، هو يدوب عثر عليه بس، تلاقي زكاته 20%، وتلاقي في الزراعة مثلا في الزراعات اللي سقاها المطر يعني بدون مجهود من صاحبها زكاته 10% العشر، وتلاقي ان اللي روية بالماء بجهد يعني بذل فيه مجهود في الري تلاقي نصف العشر يعني 5%، وتلاقي في التجارات انواع التجارة المختلفة هتلاقيها 2.5%. ايه السر في التفاوت ده؟ السر هو تشجيع حركة العمل والتجارة والاقتصاد. ربنا سبحانه وتعالى كل مكان عملك ومجهودك اكبر كل ما قلت النسبة اللي انت بتطلعها في الزكاة بتاعتك، وده يشجع الناس على انها تحول اموالها كلها لايه؟ لحركة دائرة في المجتمع علشان نسبة الزكاة تقل. فده تشجيع من الله عز وجل للناس على حركة تدوير المال بحركة في الاقتصاد علشان يفضل دايما المجتمع منتفع بدورة هذا المال داخل هذا المجتمع. وده طبعا لا ريب ان ده من اعلى انواع النماء اللي ممكن يتحقق في المجتمع بمجرد يعني التقسيم الشرعي الفقهي لأرقام ونسب الزكاة على أنواع المال المختلفة. طبعا وقبل كل ده إنما له معنى معنوي هام جدا، وهو مسألة بركة الامتثال والطاعة لله عز وجل. أنت مجرد أنت أطعت الله عز وجل وأخرجت الزكاة بتاعتك لابد أن لهذه الطاعة ولهذا الامتثال بركة عظيمة جدا من الله عز وجل، بتحقق لك النماء في كل شيء، نماء في أولادك، نماء في اللي حواليك، نماء في أهدافك اللي انت بتحاول تحققها، نماء في صرف الشرور عنك، نماء في زيادة هذا المال، نماء في الانتفاع بهذا المال من كل وجه يرضي الله عز وجل، ويحقق للإنسان اختصار شديد جدا وتوفير في الوقت والجهد والصحة وما إلى ذلك. طيب الصدقة، احنا اتكلمنا في الزكاة، لو كلمنا في لفظ الصدقة لغة هتجد ان لفظ الصدقة يأتي من الصدق، ووجودها من الصدق هي اللفظ ده هو اللي ورد في الآية خذ من أموالهم صدقة. فالمراد بالصدقة هنا لغة، احنا فصلنا في الأمور التانية الفرق بين الزكاة والصدقة، فصلنا فيه الدرس اللي فات، لكن النهاردة احنا هنقول بس ان الصدقة من الصدق، والصدق يدل على الدليل في حسن توبة التائب إلى الله عز وجل، بمعنى أن المجموعة اللي احنا بنتكلم فيها دي نوع من التائبين كما قلنا كما ذكرنا من قبل، والتائب لابد له من دليل على صدق هذه التوبة. فكأن الصدقة بالمعنى اللغوي المتضمن فيها لهي دليل أكيد على صدق توبة التائب إلى الله عز وجل، ومن هنا حملت معنى الصدق وتكونت هذه اللفظة بهذه الكيفية. وطبعا الصدقة بالمعنى ده هتشمل ايه؟ الفرض والنافلة معا، يعني يتشمل الفرض لوحده، يتشمل النافلة لوحدها، يتشمل الاثنين مع بعض. وطبعا الموقف اللي في الآية اللي احنا فيها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ده موقف توبة، وتبقى هي زي ما قلنا دليل على صدق هذه التوبة، وده أهم ما يتعلق به هذا الموقف. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لتكون هذه الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، أي لتكون هذه الصدقة دليلا على صدق توبة هؤلاء التائبين. وده أمر هام جدا بيعلن به صدق توبة التائب. تطهرهم وتزكيهم بها، التطهير إزالة للدنس والأقذار التي لحقت بالنفوس وبالأموال من مقارفة الذنوب، ده تطهير. والتزكية رفع الدرجات، يعني تطهير إزالة الدنس والأقذار التي لحقت بالأموال والأنفس من مقارفة الذنوب. طيب والتزكية؟ التزكية ترقي إلى العمل الصالح، وترقي في العمل الصالح إلى أعلى الدرجات. يبقى التزكية فيها معنى النماء أيضا، احنا كلمنا عنه في الزكاة، لكن هي تأتي بعد التطهير. أنا تخلصت من الذنوب والآثام والأدناس والرجس اللي وقع مني أثناء فترة ارتكابي للذنوب قبل التوبة، فبعد التوبة بهذه الصدقة بيتطهر كل ذلك. فبعد التطهر أصبحت أنا جاهز ومعد تماما للترقي إلى الله عز وجل، للسير بقى في طريق الصلاح وفي طريق الطاعات، والحصول من هذه الطاعات على أكبر قدر ممكن، والتعرف إلى الله عز وجل، ويعني سلوك سبيل السالكين إلى الله عز وجل بالتدريج بالتدرج في هذه الطاعات، يعني دون إفراط ودون تفريط، برفق وبتأني وبتروي وبتمهل، وحسبما قضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده مهم جدا، لأن اللي في ناس بتندفع بعد التوبة اندفاع شديد جدا في الدين، فبينتج عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين ولن يشد الدين أحد إلا غلبة فأوغلوا فيه برفقة، لأن ممكن يتحول الأمر لشدة ولنوع من يعني القسوة والغلظة في التعامل مع الدين، مما يجعل الإنسان يشق على نفسه ويشق على الآخرين، فتبدأ حياته تتعرض لنوع من التوتر ويحصل فيه مفاسد أخرى يعني ليست من الحق في شيء. ويترتب على ده يمكن زهد الناس في دين هذا الرجل، ويمكن يترتب عليه هو نفسه يعني نكوص ورجوع عما كان عليه، نتيجة أنه ما تحملش هذه الشدة، ووجد مع الوقت نفسه بدأت يعني تضعف وتفتر من ثقل الأعباء اللي هو حملها لنفسه بدون أي مبرر. فلابد في الموقف ده بعد توبة التائب أن الإنسان يوغل في الدين برفق، يتأنى ويتمهل، ويتتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كان رفيقا، كيف كان يعني متدرجا، كيف كان بسيطا في تلقي أوامر الدين، ويبدأ برفق شديد وبتمهل شديد يعني يتقدم في الطاعة إلى الله عز وجل بما يطيق على قدر طاقته وعلى قدر جهده حتى لا ينكس مرة أخرى. التطهير، تطهرهم وتزكيهم. التطهير نوعين، تطهير مادي وتطهير معنوي. التطهير المادي جاي منين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خذ من أموالهم، بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طيب هو ياخد صدقة يطهرهم؟ الصدقة دي اللي هما بيطلعوها صدقة احنا قلنا ممكن تأتي على سبيل التطوع، فالتطوع ده هيخلي الإنسان يعمل حاجتين. لما تلاقي نفسك بتطلع حاجة تطوع لله عز وجل عشان تثبت دليل صدق التوبة اللي انت تبتها، ده هيخليك من باب أولى، انت بتطلع تطوع يعني ليس فرضا عليك، هيخليك من باب أولى تنظر لما هو فرض. يعني إذا كنت أنا بطلع مال بنفس راضية والمال ده تطوع، يبقى لو حد قال لي ده انت عليك مال واجب فرض واجب في مالك اللي هو الزكاة، فطبيعي ان انا هطلعه بنفس اكثر رضا مما اخرجت به المال اللي انا تطوعت به. يعني اذا كانت هي يعني بتأتي ذلك طواعية فهي لما سوى ذلك اطوع، لان الفرض اولى. فده هيخلي تقبل النفس للفرض اعلى، فيخرج الزكاة اللي عليه الفرض بنفس طيبة جدا جدا جدا. ايه اللي حمله على كده؟ المال اللي اتاخد منه طواعية وتطوعا ليكون دليلا على صدق التوبة التي تابها هذا التائب. يبقى دي اول واحدة. دي بتطهر ماله ولا ما بتطهروش؟ بتطهره طبعا، لانها بتطلع الزكاة المفروضة اللي ربنا جعلها حق للناس في مال هذا الرجل. يبقى دي اول حاجة. طب الحاجة التانية، لو حد قال له ان مالك ده فيه بعض الحاجة بعض الاجزاء فيها شبهة او فيها مال حرام، فاخراج المال الحرام ده واجب. طيب هو لو ثقل على نفسه في يوم من الايام اخراج المال الحرام ده، يعني تقيل على نفسه انه يطلع المال الحرام ده، لما يتاخد منه مال تطوع علشان يبقى صدق للتوبة، ده هيخليه اطوع في اخراج المال الحرام ولا لا؟ طبعا ده هيحفز نفسه ويحملها على انها تطلع المال الحرام. هيقول لنفسه اذا كنت انا طلعت المال اللي هو تطوع بنفس راضية جدا، وبعدين طلعت الصدقة اللي هي الزكاة الواجبة بنفس اكثر رضا من الاولانية، يبقى طبيعي جدا ادور في المال بتاعي اذا كان في حاجة حرام او في حاجة فيها شبهة ان انا اطلعها بنفس اكثر رضا من المرتين السابقتين. ده امر طبيعي جدا، فكأنه تطويع للنفس على اخراج المال الحرام واخراج الصدقة او الزكاة الواجبة، وده طبعا تطهير للمال ليس بعده تطهير. طيب تطهير النفس بقى، ده تطهير المال، تطهير المادي. التطهير المعنوي بقى يجي منين؟ يجي لان اخراج المال الحقيقة بيعمل في النفس حاجة مهمة قوي. دايما كنز المال موافق لهوى النفس، النفس مجبولة على حب المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب لما اجي انا اقول له طلع المال بقى، المال اللي هيتاخد منهم صدقة علشان يطهرهم ويزكيهم بها، خروج المال ده هيبقى فيه مخالفة لهوى النفس ولا لا؟ طب هو فيه مخالفة لهوى النفس، لو استمرت الحكاية دي وبدأ يطلع المال الحرام وبدأ يطلع المال اللي فيه شبهة وبدأ يطلع الزكاة الواجبة، هيحصل ايه في النفس دي؟ النفس دي هتبدأ تستجيب وتتطوع لأمر الله عز وجل، فيبقى خرج منها الهوى وخرج منها تعلقها بالمال ده. يبقى في الحالة دي النفس دي ترقت وتطهرت ولا لا؟ يبقى حصل تطهير معنوي للنفس بهذا الفعل، كما حدث تطهير مادي للمال نفسه كما ذكرنا من قبل. كمان من التطهير المعنوي انه ما يقع في نفوس المتصدقين من انهم مشاركون في دفع الفقر وسد حاجة المساكين وإعانة الناس على الجهاد في سبيل الله وإعانتهم على بناء المساجد ومصالح المسلمين المتعددة. كل ما هو ينظر كده يلاقي ان المال اللي هو بيخرجه ده بينفع المسلمين وبيدفع الفقر وبيسد حاجة المساكين وبيساهم في بناء المساجد وبيساهم في الجهاد في سبيل الله وبيساهم في مصالح المسلمين، كل ما ده يخلي النفس ترتقي وتتطهر وتتزكى وتبدأ تطمح إلى الإيه؟ إلى الترقي مع الله عز وجل، وهو ده معنى قول الله عز وجل وتزكيهم. يبقى إذن التزكية هنا بمفارقة المال بتحول، يعني نفس الإنسان بمفارقة المال ده بتحول دون تعلق هذه النفس بالمال، وتحول دون الهوى، وتحول دون متابعة النفس على ما تهوى، فيحصل مجاهدة للنفس. مجاهدة النفس دي بتدفع عن النفس آفات كتير جدا، منها الكبر والبطر والرغبة في السلطة والرغبة في التسلط على الخلق والرغبة في العلو في الأرض. الرغبات دي كلها بتتقتل بمجرد تطويع النفس على مفارقة الشهوات ومنها مفارقة المال بصورة أهم وبصورة أعلى. كمان العبد الصالح التائب بينتقل إلى أحوال الصالحين بقى، فيبدأ ينفق ماله في مصالح المسلمين كما ذكرنا، ويبدأ يحصل بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاملة، لأن هو خذ من أموالهم، خذ لي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده لما النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منهم أموالهم، يبدأ هو يحس بمعاملة مباشرة بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن المعاملة دي هو صلى الله عليه وسلم راضي عنها، وبالتالي راضي عن اللي بيعملها، فيبدأ يحس بترقي إلى الله عز وجل، وتبدأ نفسه تنفتح على كل خير وتنغلق أبواب الشر أمام هذا الإنسان. كمان يبدأ يسعى في رضا الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أعلمه في الآيات دي، أعلمهم أعلم التائبين دول في الآيات دي أنه تاب عليه وأنه قبل توبته. مجرد العلم بالحكاية دي بأن ربنا تاب عليه أو أن ربنا قبل منه التوبة، ده بيشحذ الهمم، ده بيشحذ الهمم ويدفع الإنسان للعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، لأنه بيرفع معنويات الإنسان جدا، وبيبدأ يحس أنه هو قد إيه كان في دنس وقد إيه كان في قذر، وخرج من كل ده إلى معالي الأمور وإلى الترقي إلى الله وإلى القرب من الله عز وجل. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم له حديث أن المؤمن دائما في ظل صدقته، يعني كل من أراد ترقي ورفعة ومكانة عند الله عز وجل، كل ما كان ده ملازم للصدقة، طول ما هو بيتصدق، طول ما هو في ظل هذه الصدقة ترقيا إلى الله وتقربا إلى الله وصعودا إلى الله عز وجل، فالله عز وجل بها يرفع هؤلاء العباد درجات في الجنة وأيضا في الدنيا وفي أحوالهم في الدنيا، يعني إيه؟ يعني في أحوال الناس وفي قلوب هؤلاء الناس وفي العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم به على هؤلاء الناس. بكده نبقى وصلنا لقول ربنا سبحانه وتعالى وصل عليهم. احنا قلنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدعاء لهم والاستغفار لهم في حياتهم وبعد مماتهم، وهو إذان إعلان يعني بقبول الله عز وجل توبتهم وعفوه عنهم. ليه؟ ليه هو إعلان بقبول توبة الله عز وجل؟ يعني ده بيشير إلى أن ربنا سبحانه وتعالى قبل التوبة من هؤلاء. ليه؟ لأن ربنا لما يأمره أنه يدعو لهم أو يستغفر لهم، ومعلوم طبعا بالضرورة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، يبقى ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى بيشير للجميع بأن هؤلاء قد قبلت إيه؟ توبتهم. والحقيقة إن لفظ الصلاة أيضا صلى عليهم يحتمل مسألة الصلاة بعد الممات، أي الصلاة على الميت، أي صلى عليهم إن ماتوا. ليه احنا بنقول كده؟ لأن ربنا في نفس السورة اللي هي سورة التوبة قال في المنافقين قبلها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خلي بالك بقى، ربنا قال في المنافقين قبلها قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، في الإنفاق أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وهنا بيقول لهم، بيقول في التائبين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وخلي بالك التائبين دول تائبين من أحوال مشابهة جدا لأحوال النفاق، فكأنهم تائبين من النفاق وإن لم يقصدوا. ففي المنافقين قال إيه في المال بتاعهم في الإنفاق بتاعهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وقال في التائبين مما يشبه النفاق قال فيهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وقال هنا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة المقابلة ظاهرة جدا، وده اللي خلانا نقول ان احتمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هي صلاة بعد الممات، ده احتمال قائم في الآية مش بعيد، والله تعالى أعلى وأعلم. ليه كده؟ يعني ليه بنقول ان الاحتمال ده قائم؟ لانه عشان ينفي ربنا سبحانه وتعالى ينفي توهم ان حد يتوهم ان هؤلاء الناس لا يصلى عليهم ان ماتوا. ليه؟ من باب ايه؟ من باب ان الذنب اللي كانوا واقعين فيه قبل التوبه مشابه تماما لذنب المنافقين، وده كلام احنا قلناه من شويه، في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى الجهاد. فلما كان الذنب مشابه وربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم بعد الممات، فاشتبه ان يكون حال دول زي حالهم وينطبق عليهم نفس الكلام. فعشان ربنا يخرجهم من الدايره دي قال وصلى عليهم، يبقى هي هتحتمل ان صلى عليهم هنا هي الصلاه كما هي الدعاء والاستغفار، هي ايضا تحمل معنى يمكن ان يكون وصلى عليهم بعد مماتهم ان صلاتك سكن له. كلمه وصلى عليهم فيها دليل على ان مساله التوبه يعني لا تنتهي بمجرد ان هم النبي صلى الله عليه وسلم خد منهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. هو لو خد صدقه تطهرهم وتزكيهم يبقى هم كده تطهروا، ومش بس كده ده ترقوا الى الله عز وجل لانه قال وتزكيه. طيب لما حصل كده وتابوا الى الله ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصدقه وتصدقوا فتطهرت انفسهم وتزكت تلك الانفس، طيب ايه المرحله اللي بعد؟ لما يقول صلى عليهم بعد كده يبقى كأن ربنا بيقول ان لا يقف الامر عند مجرد ذلك عند الترقي، بل هناك درجات مفتوحة، لان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم واستغفاره لهم دي هتحدث في انفسهم علو كبير جدا، علو في الدين، يعني هتحدث في نفوس الناس دي يعني من من من لين القلب ومن يعني سعة تقبل هذه القلوب للإيمان ومن يعني الشفافية ومن التزكية. الأمر اللي ما يقفش عند حد ما تقدرش تحدده بقى، يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى فتح باب الدرجات لهؤلاء إلى ما لا نهاية، يعني أطلق لهم الدرجات برغم أنهم أصلا مذنبين. فده يديك دلالة على أن التائب إذا حسنت توبة هذا التائب فاعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بييسر لهذا التائب الخطوات والمراحل اللي بها يرتقي الى الله عز وجل، وممكن ان يكون في النهاية صاحب اعلى الدرجات وقد يكون من السابقين المقربين عند الله عز وجل. ودي فايدة مهمة جدا. وتتلمح في هذا المعنى انه على كل انسان انه يسعى في الخير، فعلى قدر سعي المؤمن في الخير تزداد درجات هذا المؤمن رفعة، ولا حدود ولا نهاية لتلك الرفعة ولتلك الدرجات. فلا يحسبن أحد أنه قدره وقف عند كده فمش هيقدر يزيد عن كده، مفيش إنسان يحسب، يعني الآية بتفيد هذا المعنى أنه مفيش إنسان يظن أبدا أنه قدره وقف عند كده خلاص والموضوع انتهى كده وأنه هو مش ممكن يترقى أكتر من كده. ولما تيجي تقول له تكلمه عن أحوال الأنبياء والصالحين والمقربين يقول أنا فين من الناس دي، أنا أروح فين مع الناس دي. إن كان قصده التواضع لله عز وجل وحث النفس على السعي والعمل الدؤوب والسعي في الأرض بكل طاقة حتى يصل إلى ما يريد من القرب من الله عز وجل فده أمر محمود. إنما إن كان يريد أن خلاص هو وقف عند كده وأنه لا يمكن يترقى عن كده وأنه لا يمكن ربنا يقبل منه أكتر من كده لأنه هو في فرق كبير جدا بينه وبين الناس دي، وان هو مهما عمل مستحيل يوصل لاي قدر من الاقدار دي لان هو في النهاية تائب وكان له ذنوب كتير وان الذنوب دي هتفضل عائق امام هذا الانسان في الوصول لتلك الدرجات. ان كان هذا المراد فتفكيره بالطريقة دي غير صحيح، وده اللي الآية بتوجه ليه. وطبعا العبد قد ينتفع بعمل غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي ويدعو والعبد هينتفع، يبقى ممكن الإنسان ينتفع بعمل غيره من دعاء أو حج أو عمرة أو صدقة يتصدقها الإنسان عن غيره من المسلمين. وده أمر طويل وله باب في الفقه، وبطريقة تفضل يمكن الإنسان أن ينتفع ببعض الأعمال اللي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة المطهرة. إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة هي دي العلة وفائدة تلك الصلاة، يعني صل عليهم ليه؟ لأن صلاتك سكن لهم، ده المعنى. فعلى القول الأول اللي هي الدعاء والاستغفار، يعني إن كانت صل عليهم معناها الدعاء والاستغفار على المعنى ده، فيبقى سكن لهم معناها أن الدعاء سكن وسكينة، لأن التائب في مثل هذا الموقف يعاني من اضطراب شديد جدا. التائب في توبته يعاني من اضطرابات مختلفة، الاضطرابات دي بتأتي من تغير الأحوال. هو كان في حال متمتع بالمعاصي فيه، وبعدين انتقل لحال من الهم والغم نتيجة المعاصي اللي هو وقع فيه. الإنسان اللي بيعمل معاصي ده لو نفسه طيبة بتجد إنه بيجد في نفسه هم وغم وضيق وحرج من المعاصي اللي هو وقع فيها دي. يبقى بعد ما كان متمتع وسعيد بالمعاصي اللي هو فيها انتابه الهم، فالحال اتغير، ومن الهم يحصل نوع من الضيق في الصدر، وبعدين تحصل حال ثالث اللي هو رغبة في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وبعدين يرجع إحساس بالخوف الشديد جدا إن ربنا ما يقبلش هذه التوبة أو ما يمكنوش من أداء هذه التوبة على الوجه الصحيح. وبعدين لما تحصل التوبة يعيش في أجواء التائبين ويبذل مجهود جامد جدا عسى أن يتقبل الله، بدا حال سادس أو حال سابع، وبعدين يبدأ في نفسه خوف إن ربنا ما يقبلش هذه التوبة بعد كده، وبعدين يحصل قلق في نفسه في مرحلة 9 أو 10 أن ينتكس مرة أخرى فيعود إلى الذنب الذي كان قد تركه وتاب منه، وبعدين معاناته بقى من وسوسة الشيطان اللي مش هيسيبه ويفضل يتسلط عليه عشان يرجعه للذنب مرة تانية وعشان ييأسه من رحمة الله عز وجل. فكل دي أحوال متباينة ومختلفة، وتنقل في المشاعر وتضارب في الأحاسيس، كل ده محتاج سكن وسكينة. الأحوال المتضاربة المختلفة في أوقات قريبة دي محتاجة سكن وسكينة. علشان كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الوقت هيحقق لهم إيه؟ هذا السكن وهذه السكينة اللي هم في أشد الاحتياج إليها كما أوضحنا وبينا. طيب، وإن كانت صل عليهم المراد بها الصلاة بعد الممات، هيبقى الصلاة على الميت سكن لهذا الميت في قبره من سكرات الموت ومن أهوال الآخرة ومن عذاب الإيه؟ القبر. يبقى السكن هنا متحقق في المعنى ده أيضا. وعلى ذلك يبقى على المعنى الأخير اللي احنا قلناه ده، فهو بيان لعلة الصلاة على الميت عموما. يبقى الصلاة على الميت قيمتها إيه؟ ده يظهر في الآية دي، ظاهر في الآية دي قيمتها أن الصلاة على الميت هي سكن له في قبره من إيه؟ سكن من إيه؟ من سكرات الموت ومن أهوال الآخرة ومن عذاب القبور. والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى قول الحق عز وجل في ختام الآية وتنزيل الآية: والله سميع عليم. وهي الحقيقة لها دلالات مختلفة، سميع عليم لها دلالات مختلفة، منها سميع لقولهم اعترفنا بذنوبهم، ربنا سبحانه سميع لقولهم أو اعترافهم بالذنب وتوبتهم من هذا الذنب، عليم بأحوالهم هل وافقت توبتهم أحوالهم، يبقى سميع للتوبة، عليم بالنفوس هل النفوس تايبة فعلا زي ما كان الكلام بيقول، ظاهر الكلام ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني: كما أن الله سميع، تمثلوا صفة الله عز وجل وكونوا سماعين لمين؟ لربكم ولنبيكم، فإذا سمعتم فأطيعوا وأصلحوا ظاهركم وباطنكم فإن الله عليم بكم. ده معنى ثاني جميل أيضا. كمان سميع فيها معنى أنه سميع لما تقولون مما يترتب على التوبة، لأن التوبة المفروض يعقبها صلاح، ولذلك ربنا دايما يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلابد أن يعقب التوبة أعمال صالحة، فربنا سميع لأحوالك بعد التوبة. كمان سميع للتائبين أن يجيب دعاءهم، عليم بما يصلحهم، يعني التائب بيدعو الله عز وجل، فربنا سميع لتوبة هذا التائب ولدعاء هذا التائب، إنما بيجيبه على علمه بحاله، يعني التائب بيدعو بيقول يا رب أعطيني كذا، فربنا سبحانه وتعالى يعلم نية هذا التائب وما وراء هذا الدعاء، يعني كأنه يعلم الغاية الأخيرة من دعاء الداعي، فيجيبه لما يعلم سبحانه وتعالى من أنه الهدف الأساسي من الدعاء لا من ظاهر الدعاء البسيط. أيضا هو سميع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ويقول صلى عليهم، فهو سميع لهذه الصلاة، عليم بهذه الصلاة، عليم بوقوع السكينة، إن صلاتك سكن لهم في قلوبهم في كل مراحلها وفي كل أحوالها. وده يمكن أقرب المعاني لقول الحق عز وجل والله سميع عليم، ده قريب قوي من الآية، وإن كانت كل المعاني محتملة إن شاء الله. كمان فيها معنى الحذر، يعني كانها تحذير للمؤمنين في نهاية الآية، على التائب أن يحذر، فإن الله سميع عليم، سميع بما يقول، عليم بكل ما يخفى في باطنه، فعلى التائب أن يكون حذرا حتى لا يعود وينتكس في هذه التوبة. كمان فيها معنى أخير، أن كل ما أعطاكم الله من علم وحواس كالسمع، الأصل فيها أنك تفكر هو ربنا أعطاني سمع ليه، أعطاك سمع بالدرجة الأولى علشان تعرف إزاي هو سبحانه وتعالى سميع. يعني ربنا لو ما كانش أعطى الإنسان سمع لما قال فيه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليه جعلناه سميعا بصيرا؟ أول حاجة علشان يعرف ربنا سميع إزاي، ويعرف ربنا بصير إزاي، عشان يتعرف على صفات الله عز وجل. ده أول هدف ربنا جعلك سميع عشانه. فلما قال والله سميع عليم، كان بيقول لك أنا أعطيتك سمع عشان تعرف أنا سميع إزاي، وتتعلم صفة الله عز وجل فتدركها تماما، فيزداد الإيمان بالله عز وجل. مش اديتك سمع عشان تسمع وتتمتع بالسمع وبعدين تطيع، صحيح ده مقصود، لكنه مش المقصود الأول. المقصود الأول من السمع أن تتعرف على أن الله سميع عليم. وبكده تبقى إن شاء الله الآية تكون تمت، وإن شاء الله بإذن الله لنا في اللقاءات القادمة بإذن الله آيات أخرى من نفس السورة نلتقي فيها في وقرآنا فرقناه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.